بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الدرس العاشر من دروس المستوى الثالث من مقرر اللغة العربية في أكاديمية زهد، نشرحه في سنة 40 و400 وألف. وهذا الدرس بإذن الله سيكون للمفعول الثالث من المفاعيل الخمسة، وهو المفعول لأجله، المفعول لأجله، ويقال المفعول من أجله، ويقال المفعول له، بمعنى واحد. وتعريفه أنه اسم منصوب يدل على سبب وقوع الفعل، اسم منصوب يدل على السبب وعلى العلة التي من أجلها وقع الفعل. فقولنا في التعريف اسم يعني أن المفعول لأجله لا يكون إلا من الأسماء، لا يكون من الأفعال ولا الحروف ولا الجمل ولا أشباه الجمل، لا يكون إلا من الأسماء، وهو كالمفعول المطلق لا يكون إلا من المصادر، لا بد أن يكون مصدرا. طيب، منصوب يعني حكمه الإعرابي النصب، والمفاعيل كلها أسماء منصوبة، فكيف نميزه عن بقية المفاعيل؟ ننظر إلى بقية التعريف. اسم منصوب يبين السبب ويبين العلة التي من أجلها فعل الفاعل الفعل، التي من أجلها حدث وحصل ووقع الفعل. إذن فالمفعول من أجله يبين سبب الفعل، لماذا وقع الفعل، كقولنا ذهب محمد طلبا للعلم، فطلبا هذا اسم منصوب، ماذا بين؟ بين سبب ذهاب محمد، لماذا ذهب؟ فلهذا يمكن أن نقول إن المفعول لأجله جواب لقولنا لماذا فعل الفعل. ذهب محمد لماذا؟ إذا أتيت باسم منصوب يبين سبب الذهاب فهو مفعول لأجله. ذهب محمد خوفا منك، ذهب محمد حبا لك، ذهب محمد حرصا على رضائك، أسماء منصوبة تبين سبب وقوع الفعل. تقول قمت له إجلالا لعلمه، وتقول استذكرت رغبة في النجاح، وتقول بكرت في المجيء حبا في التبكير. قال سبحانه وتعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. لماذا ود هؤلاء أن نعود من بعد إيماننا كفارا؟ قال حسدا من عند أنفسهم، يعني بسبب الحسد، ودوا هذا الأمر حسدا يعني بسبب الحسد، فحسدا مفعول لأجله. وقال تعالى وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، بغيا بين السبب الذي من أجله تفرقوا، يعني تفرقوا بسبب البغي. فمهما بغى الناس بعضهم على بعض كتب الله عز وجل عليهم التفرق، حتى ولو كان هؤلاء علماء وطلبة علم حتى ولو كانوا صالحين، إذا بغى بعضهم على بعض واستطال بعضهم على بعض بغير حق فرق الله بينهم، ومتى ما تفرق ما بينهم وقع عليهم الذل الذي لا يرفع إلا بأن يراجعوا ما فعلوا. وقال سبحانه وتعالى: ولا تمسكوهن ضرارا، نهى عز وجل عن إمساكهن بسبب الإضرار بهن، وقال: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، يعني لا تقتلوهم بسبب خشية الإملاق، الإملاق هو الفقر. وقال تعالى: ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله، ابتغاء بيان لسبب شراء هؤلاء أنفسهم. ومن الناس من يشتري نفسه من أجل بسبب ابتغاء مرضات الله، فهو أسلوب عربي مستعمل ومشهور، وفائدته واضحة وجلية، بيان السبب الذي من أجله فعل الفعل. ومعلوم في اللغة العربية أن هناك أساليب كثيرة لبيان السبب، هناك أساليب مباشرة كأن تقول: ذهبت بسبب كذا، فعلت هذا من أجل كذا، هذه أساليب مباشرة. وهناك أساليب سماعية مضطردة كالمفعول لأجله، أن تأتي باسم منصوب يبين السبب والعلة، ولكن المفعول لأجله الذي يبين السبب والعلة له ثلاثة أحوال، ولكل حالة حكمها، ولكل حالة حكمها. فالحالة الأولى وهي الأكثر والأشهر أن يكون المفعول لأجله نكرة، نكرة، نكرة، يعني ليس معرفا بأل ولا مضافا، فحينئذ الأفضل فيه أن ينصب، أن ينصب. تقول: ذهبت طلبا للعلم، وبكرت رغبة في العلم، وسافرت حبا في طلب الرزق، أو سافرت طلبا للرزق، فحينئذ الأفضل هنا النصب، لأن المفعول المطلق نكرة غير معرف بأل ولا مضاف. ويجوز فيه أن يجر باللام ولكنه قليل، فتقول: ذهبت لطلب للعلم، وجئت لرغبة في العلم، يجوز ولكنه قليل، الكثير أن تنصب على أنه مفعول مطلق. هذه الحالة الأولى وهذا حكمها، وتبقى الحالة الثانية والثالثة نذكرهما بإذن الله بعد الفاصل، فانتظرونا. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا للمفعول من أجله ثلاث حالات: الأولى أن يكون نكرة غير معرف بأل ولا مضافا، فالأفضل فيه النصب. والحالة الثانية أن يكون معرفا بأل، أن يكون معرفا بأل، فالأفضل حينئذ أن يجر باللام، لام التعليل الدالة على التعليل. فتقول: سافرت للرغبة في طلب العلم، وجئت مبكرا للحرص على الخير، وتركت هذا الأمر للخشية من العقوبة. ويجوز أن ينصب ولكنه قليل جدا، فتقول: جئت الخشية من العقاب وسافرت الطلب للرزق، وهكذا. فهذا قد جاء ببعض الشواهد ولكنه قليل. والحالة الثالثة للمفعول من أجله أن يكون مضافا، أن يكون مضافا، فحينئذ يستوي فيه النصب والجر، يستوي أن ينصب على أنه مفعول من أجله وأن يجر باللام. فتقول: سافرت خشية، أو بكرت خشية التأخير، أو بكرت لخشية التأخير. وتقول: ذهبت إلى العلماء ابتغاء العلم، أو لابتغاء العلم. وتقول: غض بصرك خشية الوقوع في الحرام، أو لخشية الوقوع في الحرام. ومن ذلك قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. ابتغاء فنصب، ولو قيل لابتغاء مرضات الله لجاز ذلك في اللغة. ومن ذلك قوله: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، ولو قيل لخشية إملاق لجاز ذلك أيضا في اللغة. فالخلاصة أن المفعول من أجله الأكثر فيه أن يكون نكرة فينصب، وإذا جاء معرفا بأل فالأفضل أن يجر باللام، وإن جاء مضافا جاز فيه النصب وجاز فيه الجر بحرف تعليل. ثم ننتقل بعد ذلك إلى الكلام على العامل في المفعول لأجله. ما العامل الذي ينصبه؟ العامل الذي ينصب المفعول من أجله هو العامل الذي ينصب بقية المفاعيل، هو العامل الذي ينصب المفعول به والمفعول المطلق كما شرحنا من قبل، وهو الفعل وما يعمل عمله. الأصل في نصب المفعول من أجله أن الذي ينصبه الفعل، وكذلك الأسماء التي تعمل عمل الفعل أيضا يجوز أن تنصب المفعول لأجله. فالفعل كقولنا: سافرت طلبا للرزق. طلبا مفعول لأجله، نصبه ماذا؟ نصبه الفعل سافر. ويجوز أن ينصبه اسم عامل عمل الفعل كاسم الفاعل. ما اسم الفاعل من سافر؟ سافر يسافر، فهو مسافر. تقول: أنا مسافر طلبا للرزق. فطلبا مفعول لأجله منصوب باسم الفاعل مسافر، عمل فعله فنصب المفعول لأجله. وكذلك المفعول اسم المفعول كقولك: أنت مفصول عقوبة لك. عقوبة اسم منصوب بين سبب الفصل، طيب والفصل جاء هنا على صورة اسم مفعول مفصول كقولنا فصلت عقوبة لك. ومن الأسماء التي تعمل عمل فعلها صيغ المبالغة، كقولك أنا شغوف بالعلم رغبة في التفوق، أنا شغوف بالعلم رغبة في التفوق، رغبة اسم منصوب بين سبب كونك شغوفا. ومن الأسماء العاملة عمل الفعل اسم الفعل، اسم الفعل كقولك دراك زيدا انتقاما منه، حذار المنافقين تجنبا لشرهم، فتجنبا مفعول لأجله، نصبه اسم الفعل حذاري، حذاري اسم فعل بمعنى احذر. فالخلاصة أن الذي ينصب المفعول لأجله هو الفعل وما يعمل عمله. ومن الأحكام والتنبيهات التي تقال في باب المفعول لأجله أن المفعول لأجله يجوز أن يتقدم على الفعل كما يجوز أن يتأخر عنه. نعم، الأصل أن يتأخر لأنه من المكملات كما عرفنا، والمكملات كلها تأتي بعد الجملة الفعلية وبعد الجملة الاسمية. فتقول سافرت طلبا للرزق، أو أنا مسافر طلبا للرزق، الأصل أن يتأخر لكن يجوز أن يتقدم. فتقول طلبا للعلم سافرت، أو طلبا للعلم أنا مسافر، لا إشكال في ذلك. تقول احتراما لك جئت مبكرا، رأفة بك عفوت عنك. وهذا التقديم والتأخير كما أشرنا مرارا يعود إلى علم البلاغة لجعل الكلام موافقا لمقتضى الحال. ومن التنبيهات التي تقال في المفعول لأجله أننا عرفنا أن المفعول لأجله يعني قد يأتي منصوبا وقد يأتي مجرورا بحرف تعليل كما شرحنا قبل ذلك في حالات المفعول لأجله، لكن ننبه هنا أننا لا نعربه مفعولا لأجله إلا إذا كان منصوبا، إذا كان منصوبا نقول مفعولا لأجله، أما إذا جر بحرف تعليل فحينئذ سندخل في باب حروف الجر، سنقول جار واسم مجرور باللام وعلامة جره الكسرة، ولا نقول فيه حينئذ إنه مفعول لأجله. طيب نقف هنا ونكمل إن شاء الله بعض الأمثلة والشواهد بعد هذا الفاصل، فانتظرونا. بسم الله الرحمن الرحيم، نكمل ما بقي من الكلام على المفعول لأجله أو المفعول من أجله أو المفعول له. ننظر في شيء من هذه الأمثلة ونعربها معا. نقول رحلت إلى الشيخ طلبا للعلم، رحلت إلى الشيخ طلبا للعلم، أين المفعول لأجله؟ نعم طلبا، طلبا اسم منصوب بين سبب الرحلة، لماذا رحلت إلى الشيخ؟ من أجل، بسبب طلب العلم. طب أعرب طلبا، سنقول طلبا مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة. أما للعلم فجر ومجرور وعلامة جره الكسرة. طيب مثال آخر، يجتهد التلميذ رغبة في التفوق. يجتهد التلميذ رغبة في التفوق، أين المفعول لأجله؟ نعم، رغبة. رغبة اسم منصوب بين سبب الاجتهاد، اجتهد بسبب الرغبة في التفوق. رغبة مفعول لأجله منصوب وعلامة نصب الفتحة، وفي التفوق جار ومجرور. طيب مثال أخير، أقرأ كثيرا لتحصيل العلم. أقرأ كثيرا لتحصيل العلم، هناك كلمة بينت سبب الفعل، ما سبب كثرة القراءة؟ لماذا يقرأ كثيرا؟ السبب تحصيل العلم. تحصيل العلم اسم بين سبب الفعل، ولكنه جاء مجرورا بلام التعليل، فنعربه إعراب الجار والمجرور، فنقول لتحصيلي اللام حرف جر، وتحصيلي اسم مجرور وعلامة جره الكسرة وهو مضاف، والعلم مضاف إليه. ويجوز هنا كما عرفنا أن ننصبه، فنقول أقرأ كثيرا تحصيلا للعلم أو تحصيل العلم. فإذا نصبته قلنا في الإعراب مفعول لأجله منصوب علامة نصبه الفتحة. طيب نلخص ما سبق، عرفنا أن المفعول لأجله اسم منصوب، وأن وظيفته النحوية بيان السبب الذي من أجله فعل الفعل. طيب حكمه النحوي، حكمه النصب. هل يجب فيه النصب؟ في تفصيل، على ثلاثة أحوال: إن كان نكرة فالنصب فيه أفضل، وإن كان معرفا بأل فجره باللام أفضل، وإن كان مضافا فيجوز فيه النصب والجر. طيب ما العامل الذي يعمل فيه النصب؟ الجواب الفعل، أو ما يعمل عمل الفعل، وهذا الكلام في العوامل في المفاعل كلها. هل يجوز أن يقدم المفعول لأجله على فعله؟ الجواب هذا جائز بحسب المعنى الذي يقصد إليه المتكلم. ثم نقف عند هذه التدريبات، نستمع إلى هذه الأمثلة ونستخرج المفعول لأجله. تعلمت السباحة احتسابا للأجر ورياضة للأبدان. تعلمت السباحة احتسابا للأجر ورياضة للأبدان، أين المفعول لأجله؟ نعم، احتسابا. احتسابا مفعول لأجله منصوب، للأجر جار ومجرور. السؤال: ما إعراب رياضة؟ لا، ليس مفعولا لأجله، ليس مفعولا لأجله، وإنما معطوف على المفعول لأجله، هذا داخل في باب العطف وليس داخلا في باب المفعول لأجله، ننتبه. قال ورياضة، الواو حرف عطف، ورياضة ما نقول مفعول لأجله، نقول معطوف على احتسابا منصوب وعلامة نصبه الفتحة. نعم. طيب المثال الثاني، الجهاد طلبا لمرضاة الله فضله كبير. الجهاد طلبا لمرضاة الله فضله كبير. أين المفعول لأجله؟ المفعول لأجله طلبا لمرضاة الله، طلبا مفعول لأجله منصوب. بيّن سبب ماذا؟ بيّن سبب الجهاد، الجهاد من أجل طلب مرضاة الله فضله كبيرا. طيب تمام. مثال آخر: العامل منهمك في عمله ابتغاء الرزق. أين المفعول لأجله؟ ابتغاء الرزق، ابتغاء مفعول لأجله، وكان يجوز أن يجر باللام لابتغاء الأجر. تمام. طيب: قمت إجلالا لوالدي. قمت إجلالا لوالدي، قمت قام فعل ماض والتاء فاعل، إجلالا هذا مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة، لوالدي اللام حرف جر ووالد اسم مجرور وهو مضاف وياء المتكلم مضاف إليه. الارتحال طلبا للعلم واجب، الارتحال طلبا للعلم واجب. طيب نعرب المثال كاملا: الارتحال هذا مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة. طيب أين خبره؟ أخبرنا عن الارتحال بأنه ماذا؟ بأنه واجب. إذن الارتحال مبتدأ وواجب، خبره مرفوع وعلامة رفعه الضمة. تمام، هذا المبتدأ وهذا الخبر. طيب ما إعراب طلبا للعلم الواقع بين المبتدأ والخبر؟ هذا هو المفعول لأجله، هذا هو المفعول لأجله. الارتحال من أجل طلب العلم، فطلبا مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وللعلم جار ومجرور وعلامة جره الكسرة. فهذا ما تيسر في باب المفعول لأجله أو المفعول من أجله أو المفعول له. لننتقل بعد ذلك إلى المفعول التالي من المفاعيل الخمسة، وهو ماذا؟ المفعول فيه. المفعول فيه يعني ظرف الزمان وظرف المكان، وهذا الذي سنشرحه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. ليبقى لنا من المفاعيل اثنان: المفعول فيه، ثم بعد ذلك المفعول معه، لننتهي من المفاعيل. فإلى الدرس القادم بإذن الله تعالى نلقاكم على خير، فانتظرونا ننتظركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.